أنا أريد أن أنظرك بالخمسة والعشرين زاده خيرا وأحسن إليه. وإلى هنا ينتهي درسنا هذا اليوم، ونأخذ من الأسئلة ما شاء الله.